إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، على موعد عشر درس اليوم الثاني من دروس يوم الثلاثاء، وهو منهج الطالبين عبد المفتين في المذهب الشافعي للإمام النووي رحمه الله تعالى. واليوم نختم إن شاء الله الكلام في باب الحج. تبقى لنا فصل في مسائل التي يمنع منها المحجور، أو بعض المعاملات التي يمنع المحجور عليه أن يفعلها، وبعض الفروع في هذا الفصل نختم به إن شاء الله. وإن تيسر الوقت نقدم مقدمة لباب الصلح، أو ندخل في باب الصلح إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن وقفنا عند قول المؤلف، قال: ولا يصح من المحجور عليه لسببه. الكلام كله هنا بيان سيكون على تصرفات المحجور عليه لسببه. هنا المحجور ثلاثة: إما الصبي حتى يبلغ ويكون راشدا مجنون، والسفيه. والسفيه لا يحجر عليه إلا بحكم القاضي، ولا يرفع إلى الحكم القاضي، بخلاف الصبي يحجر عليه الأصل أنه محجور عليه لصغره، ويرفع الحجر عليه بمجرد البلوغ والرشد، لا يحتاج فيه إلى حكم القاضي بذلك أيضا. لكن هنا المحجور، قال: ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء. يبقى المحجور عليه لا يصح أن يبيع ولا يشتري، سواء كان بغبطة أو بغير غبطة. يعني إيه غبطة؟ يعني لو كان حتى البيع فيه مربح له فلا يبيع أيضا، ولا يشتري، ولا يشتري ولا يبيع لا شيء في كعين، ولا حتى يبيع في الذمة، ولا يشتري في الذمة أيضا. كل هذا على الأصح إنه محجور عليه. لكن الإشكال، طب لو باع بغبطة وأجاز الولي، هل يجوز أم لا؟ هذه مسألة تفريعها. لو هو المحجور عليه باع بغبطة، يعني بمربح أو بشيء فيه منفعة، طيب الأصل قلنا لا يبيع، طب أجاز المولي هل يبيع؟ لا، مخرجة على تصرف الفضولي، مخرجة على تصرف الفضولي لو تذكره. وقلنا تصرف الفضولي في القديم كان يجوز، في الجديد باطل لا يجوز. إذا قلنا بصحة تصرفه وأذن له الولي صح، إذا قلنا بعدم الجواز والمعتمد عندنا تصرف الفضولي فهنا لا يصح حتى لو أذن له الولي. يعني قال: ولا إعتاق، يعني لا يعتق ولو بعوض كالكتابة، حتى لا يكاتب أيضا، ليس له أن يعتق وليس له أن يكاتب هنا. وقالوا أيضا: طب لو لزمه كفارة يمين أو ظهار، ظاهر من امرأته أو حلفة. طيب ليش أنا بقول ذلك؟ لأن كفارة اليمين الأصل الأول فيها إيش؟ لا، الأول إيش في الترتيب؟ كفارة اليمين وكفارة الظهار، الظهار تحرير رقبة، يعني مال، انتبهوا، احنا في باب الأموال. وفي اليمين إطعام، صحيح؟ لا، قالوا لا يطعم ولا يكفر، يذهب للصيام، لا يذهب للصيام لأنه محجور عليه. ولذلك قالوا إذا لو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كالمعسر، كأنه معسر حفظا لماله، بخلاف كفارة القتل فالولي يعتق عنه. لو كانت كفارة قتل وتنازلوا في القصاص إلى دية، أو نقول هو عنده الدية طبعا، هذه مسألة أخرى، كفارة المقتل كمان عليه كفارة، فقالوا في كفارة الولي يعتق عليه، يعني يعتق عليه ذلك. قالوا طبعا ليها كلام سيأتي عموما في باب العتق، لأنه أو باب الكفارات، لأن قالوا هنا سببها فعل، كفارة القتل سببها فعل، وغير بالتلفظ اللي في اليمين والظهار، ففرقوا بين القول وبين الفعل، فجعلوا بالفعل لابد أن يكفر الولي عنه، والتفصيل سيأتي ليس محله هنا، لكن احنا بنشير على أنه إذا لزمته كفارة ظهار أو كفارة يمين يصوم لو كان محجورا عليه حفظا على ماله. قال: ولا إعتاق ولا هبة، وهبة، ولا إعتاق وهبة، مش ولا هبة، وهبة، إذن لا يهب، ليس للمحجور أن يهب شيئا، يكون عنده مثلا هاتفه، عنده سيارة، عنده مال، عنده شيء أيا كان، لا تصح منه الهبة. لا تصح منه الهبة. لكن وأيضا بعضهم قال عند رفيعه ولا يقبل الهبة، لكن أنه الصحيح كما جاء في الروضة أنه يقبل الموهوب إذا وهب لي شيء له أن يقبله. طبعا هو لا يهب حتى دي بينة نظر عن المال، لكن الرافعي نقل أنه أيضا لا يقبل الموهوب، لكن الصحيح عند في الروضة أنه قال أنه يصح قبضه الموهوب ويملك به المال، يعني يبدأ المال ملك له يكون. قال ولا إعطاق وهبة رافعي لمنع قبول الهبة، ما اذكر حاجه تفصلها ليش، لكن انا انقلها قولا ما اذكر، انه في الشرح لابد يرجع لها، ما اذكر ليش هو منعها، الا ممكن تكون والله اعلم على المنه ما ادري او شيء، او قد يكون انه ممكن لو وهب سيضطر يهب فيكون يعني ممكن يطالب بالهبه زكاه هبه مساب عليها او شيء، قد تكون فيها يعني تحتاج مراجعه. قال وهبه هو عندكم ونكاح ولا نكاح مباشرة؟ ونكاح. وهبة. ونكاح بغير. يعني في و. أنا عندي وسقط عشان كده وقفت يعني سألكم. ونكاح يعني هنا إما أن يكون هو ولي في النكاح أو هو ينكح. يعني قالوا ولا نكاح يعني لا يقبل النكاح بغير إذن الولي. هو قالوا طبعا هنا أن النكاح فيه مال. ولا يكون وليا. فيمنع ايضا يمنع ان يكون المحجور عليه يمنع ان يكون وليا، طبعا احنا قلنا ان الحج عليه بالسفه لعدم الصلاح الديني والمال، فاذا هنا لذلك لم يجعلونه وليا. قالوا ونكاح بغير اذن وليه، يبقى لابد هنا على انه لابد الولي ياذن له في النكاح، اذا اراد ان ينكح لابد له ان ياذن له في النكاح، لان فيه طبعا دفع اموال ومهور وغير ذلك. طب ممكن يكون وكيلا في قبول النكاح؟ قالوا ممكن يكون وكيلا، يعني الولي وكله ان يقع في النكاح، ممكن يكون وكيلا لكن لا يكون وليا، معنى قالوا ذلك يكون وكيلا في قبول النكاح، في القبول مش في الايجاب، في القبول وليس في الايجاب. مين الايجاب ومين القبول في النكاح؟ الايجاب من الزوج او من طالب اليد، والقبول يكون من الولي، ولي المرأة. ايه رأيكم طيب؟ القبول من الزوج. هو الصيغة بتتقال ازاي؟ على حسب الفكرة دي، زوجت جت من هنا قبول من هنا وجت من هنا قبول. لا ما ده مش صحيح، انا برضه كنت بزوج فقلت شيء بسيط جدا، فوجدت ان بعض الاخوه بقى رايحين جايين في الصيغه زي ما انت بتقول كده، ويقول هي اصلا زوجتك ابنتي او زوجتك اختي موكله وليتي مولاتي موليها موكله، هو يقول قبلت، يبقى القبول منين؟ من الزوج، يبقى كده كان القبول من الزوج، قبلت الزواج، فهو كانه يجوز ان يكون وكيلا في قبول النكاح. ما دي اللي بيقولوها في الاول، لكن هي الاصل زوجتك ابنتي، ده الذي يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت النكاح، هي الصيغه اصلا كده مش العكس، دي الثابته، يعني انت تقول زوجتك الولي العروس يقول له ما هو ما اتى لن يتزوج، دي مش مثبته بشيء، هو اللي يقول له زوجتك لانه مين اللي بيزوج؟ الولي هو اللي بيزوجه ابنته فيقول له زوجتك، والثاني يقول له قبلت هذا الزواج، مش الثاني اللي بيقول له تزوجت ابنتك فيقول له قبلت، لا ده هو اللي بيزوجها. طيب هو زوجني هو كانه بيساله، فالثاني يقول له ما يقولوش قبلت يقول له زوجتك بقى. ما هو ايوه يقول له زوجني، ما هو بيساله الزواج، فالانشاء هيكون ايه؟ مش القبول، الانشاء ان انا اقول لك زوجتك. ما هو انا لازم انا الاصل هو الزواج، فالزواج عندي انا الولي. فانا لما تسالني لا اشكال هذه سنه، يعني او ممكن تقول يعني تسالني وانت ما قعدتش الا عشان الزواج اصلا، لكن المهم ان انا لابد اتلفظ بزوجتك، انا انشات الزواج انا اللي زوجتك، فانت تقول قبلت منك الزواج هذا، فهنا فكانه هنا يريد ان يقول في قبول النكاح، يبقى كان الزوج ممكن يوكل اخوه يوكل احد ومسافر فيوكله في انه يقبل هذا الزواج. فهمتوا؟ طيب لا ده يكون وكيل فقط. لو هيتزوج نعم، لو هو بإذن الولي ينكح، لو أذن له ينكح. لكن احنا بنقول في فرع، لو وكل في القبول يجوز أن يوكل في القبول، يجوز مش محتاج إذن السيد. نعم أصل هو في القبول غير الإجابة، اللي جاء فيها ولاية والولاية منزوعة منه. في القبول ما فيش ولاية، الزوج الرجل الزوج سيوكله بس بانك تقول بالقبول. فلو اشترى طب او اقترض، طب لو اشترى او اقترض وقبض وتلف الماخوذ في يده او اتلفه فلا ضمان في الحال. لا ضمان عليه. ليش تقال لا ضمان عليه؟ لان الذي اقبض هو زي ما كما قال اخرجه الذي قتله الذي اخرجه. هذه بقى في المسألة هنا كأنه لأن الذي أقبض هو المضيع، يعني البائع هو المفرط. سواء هو هنا طبعا نقول بلاش البائع، قال لو اشترى أو اقترض، نقول الذي أقبض، الذي أقبضه سواء كان بائعا أو مقرضا هو الذي فرط في ذلك. نعم صاحب السفينة خليك زي ما أنت، خليك زي ما أنت كما أنت. طريق ايه بس انا عرفت خلاص، ماما بقى اخوك خلاص الاخوه ما بيستسكلوش على حد، ونعمل امانات المجالس. طب وبعدين هنعمل ايه بعد كده؟ ده احنا لسه على الشط. انا والله صحيت بس الطريق كان واقف، انا اصلا كنت حدد على جوبر الطريق اصلا ولا لا. طب محتاج لك قاعده طويله نشوف الموضوع. قال لو اشترى او اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده او اتلفه، كل هذا فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر، سواء انتبه علم حالا من عامله او جهل. يبقى هنا كل هذه مع بعض يعني جملة واحدة، نقول خالف المحجور فاشترى او اقترض. طيب الذي اشترى او اقترض وتلف منه او اتلفه هو، هل يضمن؟ يضمن شيء؟ قالوا لا يضمن، لا في الحال ولا حتى بعد فك الحجر عنه. طب ليش قالوا؟ قالوا حتى لو علم طيب المقبوض اللي قابض له المعطيه يعني البائع أو المقرض، حتى لو علم حاله من عامله أو جهلا، يعني لو كان يعرف حاله طبعا باب أولى طبعا، لأنه بعد ما علم أنه محجور عليه باع له وأقرضه فلا إله من إلا نفسه. طب لو جهلا؟ قالوا لتقصيري في البحث، لأن عادة قلنا أن السفيه بيعلن عن سفهه وأنه محجور عليه، فهنا تقصيري في البحث. ودي بقول لك لك أنه مهم جدا لما تيجي تشتري أشياء، لأن هذا بيحدث في النصب بقى اللي شغال أو شيء، أنك وأنت بتشتري شيء تتحرى من البائع، تسأل عنه أهليته حقا، تبحث عنه ملكياته أشياء، وأنه ممكن أنت تقصر فيضيع حقك، ممكن تقصر فيضيع حقك. واحد تاجر من التجار تتعامل معه تكتشف أنه محجور عليه من القاضي مثلا، ورحت اغراك بقى بوجاهه لي او شيء بضاعه اللي عندي كذا، او اديك بضاعه وانا افتح لك صفقه وياخد منك، وما تكتشف ان الرجل اصلا محجور عليه لا ليس عليه شيء. فهنا لابد تنتبه لان هذا لا يجعل لك حقا بعد ذلك. وعندنا قول ان يضمن بعد الحجر، لكن قوله ضعيف ما ليس بالقول المعتمد. لكن ايش؟ ما هو لان في الحال هو محجور عليه ولا ضمان عليه بعد فك الحجر، اللي بعدهم قال عندنا بعد فك الحجر يطالب بالضمان، حالة الحجر لا يدفع شيء، بعد الحجر يفك. لكن هو في مسألة أخرى أقصد لما قطع القول، ما هو ضمان عليه؟ اللي هو دقة في المؤلف أن يبين لك أن التفصيل يعني فصلها ليبين لك أنت أن لا في الحال ولا حتى، لأن في قول عندنا ضعيف بعد الحجر يجوز، وهو لم يعلم ان في قول اخر فاراد ان يضبط في المن لك بالتفصيل ان حتى بعد الحجر لا يضمن، خلافا للقول الثاني اللي عندنا ذلك. وهذا يبقى هذه تظهر لك من المتن التفصيل عشان يظهر لك تعرف ان في خلاف مباشره، من قسم يبقى في خلاف في مساله في التقسيم معين، لذلك افصل لمراده. والخلاف نعم لانه عندنا قول ضعيف يضمن بعد الحجر اذا اكلفه وهو كمان مش على العموم، اذا اتلفه هو يضمن بعد الحج. وهنا سفيه معاملته معاملة الصبي كأنه في المسألة هذه. البعض قال في مسألة يعني أيضا في هذه المسألة إن من قال الغزالي تقريبا إن فرقوا بين الظاهر والباطن، يعني إيش قالوا ظاهرا ولا يرضى، لكن قالوا باطنا يعني ديانة إنه عليه هذا المال. بعضهم قال ذلك، لكن بعضهم قال إن هذا لا يصح. الغزالي قال إن لو إذا ثبتت المطالبة باطنا لم تمنع ظاهرا، ودي مسائل ساعات يقول لك إنه ظاهرا وليس عليه شيء، لكن ديانة لابد أن يؤدي ذلك لله. وأنكر ذلك الإمام مش الغزالي، إمام الحرمين حمد الله. لذلك الروياني قال أيضا يلزمه الضمان إن كان من عامله جاهلا بحاله، يعني كان هو جاهل الثاني جاهل بحاله الرجل وهو من عامله هو الذي فعل ذلك، قال يلزمه الضمان. لكن كل هذا عموما نقول انه صحيح انه لا المعتمد يلزمه الضمان لا باطنا ولا ظاهرا. الولي لا الولي اصله الولي هو كل حاجه بينظم ماله، ما هو لو قلنا بالمحجور يبقى من مال المحجور مش من الولي، ما هو اللي بيطالب ذاك لما قالوا لا المحجور لا يطالب يبقى خلاص ماله لا يطالب. ما هو لو عنده مال هيطلع من ماله، حتى الولي لو طفل صغير عنده مال واتلف فالاصل انه يخرج من مال الطفل. ما هنا قالوا ان اللي تعامل معه قصر في السؤال عنه، انت ليش تحمله واحد اصلا محجور عليه يعني سفيه، احنا منعناه يعني انت رحت له اديته قرض، رحت له اديته بعت له، ما هو سفيه احنا منعينه. هلا هنحاسبه ازاي على شيء واحنا منعينه، واحنا بنقول لك ان ده ممنوع يتعامل هنكتفه، لكن انت الان قصرت في السؤال عنه فتحمل. هو ده المقصود هنا مش المساله في، لان هما جعلوا التقصير من الطرف الثاني من المعطي انه لا انه هو لم يسال عن حالي قبل ان يتعامل معه. نعم احسنت، او الشرع لا يحكم المغفلين. قال سواء لما قال سواء علم حاله من عامله او جهله، طبعا يقصد عامله لو كان عنده عبد او شيء يخبره، يعني بيرسله العبد هو اللي يتاجر يشتري فلم يخبره العبد، او هو الذي باشر التجاره كسيد سواء كان من عامله او منه هو يعني، او جهله يعني، لان طبعا كان في عبيد فكانوا بيرسلوه للشراء والبيع. ويصح باذن ولي نكاحه، وهذا رجع مره اخرى يصح منه كانه عاده مره اخرى، لكن قال يصح باذن الولي نكاحه لا التصرف في المال بالاصح، يعني هو يصح ان ينكح لكن لا بس معناه انه يصح انه ايش، لانه سياتي الكلام ان الوصيه عليه الولي هو الذي سيعطيه النفقه وسيعطيه الاموال، فهو يصح باذن الولي انه ينكح لكن لا يتصرف هو تصرف مال الولي اللي سيعطي له الاموال ايضا فيها. يعني تصرف المالي هنا الا لو تصرف المالي في النكاح. النكاح نعم هو يصح باذن، يعني ممكن يختار يروح يشوف البنت اللي عايزها، يروح يقابل ويجلس يرى كل ده ماشي، لكن عند التصرف المالي لا الولي سيتدخل. فهو هنا يصح باذن ولي النكاح اللي طبعا هذه الامور التي يريدها المراه يختار كما يريد، لكن التصرف المالي بالاصح فالاصح يرجع فيه للولي لان يتصرف هو تصرف المال. طب معنى ان قال التصرف المالي في الاصح يعني انتبه هو ما قالش المهر فقط، ده كده بقى ايش يعني ان هنا يعني طرد كل تصرف مالي يكون، يعني ممكن ما يهباش ما يعتقلش لها كل هذا. بس هو هنا المنتظر للمقالة هو التصرف المالي ليست عائدة على النكاح فقط حقيقة، هي على عموم التصرف المالي. قال ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي بالأصح. لا يعني لا، لو حملناها على النكاح يبقى ليس له ان يحدد المهر اللي احنا قلناه الان. لكن البعض ايضا لما قال جاء على قول المصنف لا التصرف المالي في الاصح، ف ما لا يحمل صح على غير النكاح، ليس له غير ذلك. طيب هو لا يحمل الا على تصرف المالي في النكاح، نعم. يبقى هو ليس له الغير، ليس له تحديد المهر، وليس له النفقات، الولي هو اللي يحددها له. هذا نعم انا اختلط عليه كده. طيب لو قلنا في فروع في المسألة، هل يصح عفوه عن القصاص على غير مال؟ يعني الآن هو حدث أنه أصبح وليه دم ومن حقه القصاص أو العفو، ولو القصاص أو العفو على غير مال كمان يعني لا يأخذ الدين، قالوا يصح العفو عن القصاص على غير مال. هذا لأنه هو ليس مطالب بأخذ، يعني هذا لا نقول له لا لابد لك انك تاخذ الدية. طبعا لو لا ان ياخذ القصاص، لكن القصاص ليس فيه مال. الكلام ده كله على لو عفى عن القصاص بلا مال كمان، هل نقول له لا يحق لك؟ قالوا لا يحق له ذلك، لم ينشا له مالا فهو قالوا عرض. فان هنا يعني حتى لو ليس هناك اذن من الولي، قالوا نعم ليس هناك اذن من الولي. ودي كده انا من قبل دي المسألة الأولى. طب إذا وجب على السفيه قصاص، هو اللي وجب عليه قصاص، اعتدى على أحد فقطع يده فوجب عليه قصاص، فصالح المستحق على الدية أو أكثر من الدية كمان، طيب أو قتل، هل للولي أن يمنعه؟ لا. ليش؟ صيانة لنفسه، النفس هي المقدمة على المال. هب أنه قتل فصالحهم على أخذ الدية أو أكثر من الدية، فليس للولي أن يقول له لا لا لا أذن لك، لأن هنا النفس تقدم على المال، لأن نفسها تقتل. فقالوا ليس للولي منعه صيانة للروح يعني، بخلاف غيرها. لأن السبب من الولايات الخمسة أن النفس مقدمة على المال من جزئي. أيوة، لو ما وافقش هيقتل. نعم، فن الروح مقدمه. شفت الروح مساله القصاص والعفو، يعني دلوقتي هو ممكن يكون يعفو او ياخد دين، هو يعفو على غير ماله يعني او ياخد الدين. اما ازاي يعني هو لو هو مقدور عليه فممكن يكون عنده سبب في تقدير المال، يكون الاولى في هو مش مجنون، خلي بالك. هو كان مبذر سفيه في انفاق المال، فان ده باولى ان كان هيحرص ان ياخذ المال. لكن هو قال لا انا اريد الاجر، ساعفو بلا مال. ده نقيد اللي احنا يعني نقيد اللي احنا حاجين عليه بيه. لكن هي النقطه ان هل الولي ان يقول له لا انت هتضيع علينا مال، كانك ضيعت مال، قل له لا ما ثبت المال حتى يضيع، ابتغى الاجر. فما نلزم نقول له لا لابد تاخذ المال، كانه في اخذ. فهمت المقصود هنا؟ نعم، احسنت. قال حاضر، نشوف بس لو في فروع ممكن نأتيها. طيب، قال ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده. يعني لو راح أقر قال أنا علي دين لفلان بمئة ألف، كمتى؟ لا ده كان قبل الحجر أو بعد الحجر أو كان. طب إيش حتى اشتريت منه شيء، تبرعت له بكذا أو بعت له أخذت منه كذا، قالوا كل هذا لا يصح إقراره، لا يصح الإقرار ذلك، لا يقبل، لا يقبل. نعم، إقراره سواء أسنده لقبل الحجر أو بعد الحجر كالصبي، هو عمل عملية الصبي، السفيه هنا سيعمل عملية الصبي أيضا، وكذا بإتلاف المال. ما هنا ما عندك تستطيع ان تثبت له، تثبت ذلك. ممكن يكون فيها مخرج عندهم قالوا لانفاق المال، يتفق مع احد يقول له انا تعالى اقول انا اقر ان انا اديته المال قبل الحج ليخرج مالا من ذلك كالسفيه، لو تذكر اسف كالمخلص، قلنا في المخلص ذلك ايضا بعد ذلك الا ان ياتي ببينات طبعا فيها هناك كله. ما هو نعم ما هو قالوا ولذلك هم قالوا يعامل معاملة الصبي الصبي هو عندنا وجه خرجوه على المفلس قالوا كالمفلس إذا قرر قبل الحج ببينة هيخبر ده وجه عندنا إنه خرجوه على المفلس قبل الحج لكن المعتمد إنه لا جعلوا قبل الحج كبعد الحج هو قال هو ليش هي المسألة كلها إنه بيقر متى هو لو جه قبل الحج أقر أصلا لا إشكال لا ده هو الآن بعد الحج بيقر على دين كان قبل الحج فهو الإشكال في ذلك لكن في وجه عندنا إن كالمفلس إنه لو أقر بدين قبل الحج وقبل الإفلاس إنه إحنا قلنا يقول يا يدخل في الغرماء ما لم في بينة لكن ليس المعتمد هم اعتبروا إن هو الآن بيقر الآن بعد الحج حتى لو أقر على دين كان قبل الحج لم يقبلوه من ذلك قال وكان بإتلاف المال يعني أتى بجناية توجب المال قال أنا كنت جنيت قبل الحج وفعلت كذا كذا فيها مال قالوا لا يؤخذ بهذا الكلام أيضا يعني الإقرار هذا لا حكم له لا يقر به هنا بقى اللي قالوا لكن لو كان صادقا وجب بينه وبين الله عز وجل أن يؤدي ذلك ده قالوا الشافعي في الأم دي الديانة يعني هو القاضي لن يستطيع الحكم إحنا لن نقبله منه لا نعلم لكن كان هو صادق وأنه فعلا جنى قبل الحج وعليه مال مقابل هذه الجناية قالوا إن كان صادقا وجب عليه بينه وبين الله تعالى أن يؤدي ذلك وهذه الذي فيها الباطل فيها تكلموا في قالوا ديانة قال ويصح بالحد والقصاص إذن هنا يصح إقراره بالحد وبالقصاص يعني ممكن يقر إنه والعياذ بالله فعل فاحشة لو كان بكرا فيجلد أو شرب خمر أو قطع سرقة ففيها حدود أو قتل يصح إقراره يصح لأن المسألة إحنا عندنا هنا على المال والمسألة ليس فيها مال هنا ولبعض التهمة التهمة في الأول موجودة إنه ممكن إن هو يدعي ليأخذ المال من غيره يتفق مع أحد ويقول له تعالى ما أنا ليك علي فلوس أقول والفلوس يدفعها لك الولي وأنت تعطيها لي بعد ذلك لكن هنا لا يكون لأن الحد سرقة قبل القطع وقال وطلاقه يعني يصح طلاقه أيضا لأن الحد طلاقه هنا لا الحجر لم يتناول الطلاق لكن قال وطلاقه وخلعه لكن خلعه إذا كان رجل لو كانت مرأة الخلع تدفع مال لكن إن كان رجلا سواء خلع بمهر المثل أو دونه يعني حتى لو خلع بمهر المثل أو أقل من عندنا يجوز فقالوا يجوز يصح ان هنا هو بياخذ مال مش بيدفع مال قلنا ان كان فعل جنايه حقا جنايه تستدعي المال قبل الحج ونحن عندنا الحكم ظاهرا ان لا يقر عليه فيها مال لو هو يعلم صادق في ذلك ديانه يعني بينه وبين الله لابد ان يؤدي هذا المال للصاحب بعد ذلك طلاقه أنت ذهبت يا دكتور علاء لمسألة الأموال هو الطلاق نفسه لا يمنع لا نستطيع نمنعه لذلك وقال طلاقه فقط بهم سيكون طبعا لو بناء على الطلاق حكم الشرع عليه بنفقة سيؤديها لولي من ماله لكن لا نمنعه من الطلاق مش نقول له ليس لك أن تطلق لكن ممكن هنا وكذلك الخلع ناس لكن ممكن هناك عند المرأة لو كانت المرأة المحجور عليها قالوا يمنعوها من الخلع لأن فيها دفع مال في ذلك الرجل إذا خالع هو اللي بيأخذ المال فلا ينفق فلا نمنعه من يخالع لأنه يقبض مهر المثل أو حتى لو دون مهر المثل لكن المرأة هنا قالوا هي اللي يختلف فيها الأمر لأن المرأة هي اللي تدفع المال ففي دفع مال إذا كان قال وطلاقه هو خلعه ده كان رجلا طبعا كما قلنا هنا لابد باذن الولي ما الفرق بين لان لا الفرق ان الاصل ان الرجل له حق الطلاق، يعني هي بتفتدي نفسها مقابل المال في الخلع، والطلاق هو مش افتداء بمال، هو لا يريد الزوجه، مش المساله معامله ماليه، الخلع فيه معاوضه، لذلك منعه بذلك. هذا خلع انا مش عارف اروح وظهر. نعم ايه هذا خلع للبنت. ايوه لها هي محجوره عليك. ايوه نعم ما قلت الخلع للرجل قال يجوز. نعم. لانه سيقبل، بس قالوا لا يسلم له المال، يعني المال اللي هتدفعه له ياخده الولي يحمله عنه، لكن المراه هي اللي فيها الاشكال فيها مساله الخلع. ها قل الخلع، احنا قلنا ان يجوز له هو الخلع، يصح منه هو الخلع لانه هو ياخذ مال، ومن شويه فرع قلنا ان لا يصح عفوه في القصاص على غير المال، مع ان كان برضه هو اللي ياخذ منه المال، فايه بقى اللي مش هنا هياخد المال اذا كان هو لن يدفع مال. هنا هو المساله غير هناك. هناك احنا قلنا ليس للولي ان يمنعه من من من العفو، ليس للولي ان يمنعه، قلنا يصح له العفو، وهنا يصح له الخلع، ما فيش تناقض. يعني هناك هو صالح بعفو ما يريد مال، خلاص قلنا حقك، وهنا خالع قلنا حقك ايضا انك تخالع، لانك في الاخر في الخلع انت هتاخذ مال، فما نعنكش لن نمنعه. يعني فايش الاشكال عندك؟ لن نمنعه. لا الخلع لن نمنعه. اه بس في الاولى احنا ما منعناهوش، مع ان كان هياخد مال، احنا قلنا مع ان كان هيخسر مال، يعني مش هيخسر يعني الاثنين ما منعناهوش، خلي بالك. طيب بس عايز اقول ان في الاولى احنا قلنا ان هو انت عايز هناك توجبه انه يعمل، او هنا امنعه، يعني العكس. لا انت عايز هناك توجبه ان ياخد المال، مش اوجبه بس. طيب. امنع يا اما هناك امنع ان هو بس قياس مع الفارق. قياس مع الفارق، هو هناك له حق في القصاص، الاصل القصاص، وعنده بدل انه يعفو بمال او يعفو بدون مال، فهو اختار خلاص انه لا يريد شيئا. يعني ما لا يريد شيء، فهو الان له، هل يمنع من ذلك؟ قالوا لا يمنع، زي ما هنا هو ممكن يخالع ممكن ما يخالعش، ممكن يقول انا مش هخالع لا اريد الخلع، وممكن يقول انا هخالع فهل نمنعه؟ برضه لا نمنعه، ما احنا هنا ارضى نفس المساله، قلنا لك ان تخالع، بس هو اما قالوا خلعه يجوز. ليش قال كرجل؟ عشان هيقبض، يعني ما فيش، انا مش شايف نقد، حاول تقعد تشوف انت عايز، ما فيش فيها شيء، ما فيش ربط ما بينه بعدين. قال وظهاره، يعني لو أن يظاهر نعم، يعني وكذلك الإلاء أيضا، وهي على قياسا على الحلف، لو قلنا أنه يجوزه الحلف أنه يحلف أيضا، لكن قلنا إيش؟ هيكفر في الظهار بالصوم، مش هيحرر رقبة للمال. طيب ويصح بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان، يعني يصح، أنا في تحفظ على كلمة قال أن ونفيه النسب بلعان، هتبقى بعيد عنكم هجيبها لكم، بس أولا يصح أنه ينفي النسب بلعان لانه ليس فيه مال، مش تصرف مال، لكن تقييده باللعان هو اللي استدرك على المؤلف، لانه ممكن ينفي النسب في حاله ان كانت الولد من جاريه له، وهذا لا يحتاج فيها الى لعان، يكفيه الحلف. فانتوا يعني هو لو عنده لعان في حاله الزوجه الحره، لكن لو عنده جاريه وحملت منه وكانت هو يشك في زناها، او هو يريد ان هي زنت ويريد ان ينفي الولد هذا، هو السيد وهي الجاريه، فهنا لا يحتاج الى لعان في هذه الحاله. هنا يكفيه الحلف ان هذا ليس ولد. فتقييد المؤلف هنا فيه النسب بلعان، يعني ايه؟ قالوا استدرك ان هذا يعني اخرج ولد الجاريه، مع انه له ان يكفيه بغير لعان فقط، يعني استدراك ليس، لكنه ليس بتصرف المال فيجوز. لا لا، وقيد بلعان. ماشي، عايز تخرجها خرجها زي ما انت يعني ممكن. كان نتكلم على الاستدراك فيها يعني كان. طب اذا كان السفيه ده مطلاق، قالوا يعني كل ما يتجوز يطلق، كل ما يتجوز يطلق، كل ما يتجوز يطلق، ومع ذلك مش قادر يعيش من غير زوجه، يعني حاجته للنكاح، طب نعمل معاه ايه؟ الراجل هيعمل معاه، قالوا يعطى له جاريه، يتسرب بجاريه. خد الجارية دي وحل عن دماغنا يعني ايش ما فيش بقى طلاق عن طلاق، فهو ده المتاح لك، لان كل شيء تطلع وتجوز وتطلع احنا قاعدين ايه ندفع في فلوس، ما هو مش فارق معاه بقى فلوسه كتيرة فيتجوز ويطلع غير يطلع. فلكن طبعا لم يترك لان ليه حاجة، والحاجة لابد تقضى له، فيقال له يسر له بجارية. طب لو تدجر منها زهق يبدلوها احسن، يبدلوها باخرى ايضا. طب قالوا كيف يكون مطلقا؟ قالوا يقولوا مطلقا يعني يتزوج ثلاث زوج. بص متى مطلق ايه؟ يتزوج، تعرفوا بس الاصل في الزواج ايه؟ يتزوج ثلاث زوجات بالترتيب ثم يطلقهن بالترتيب، شغال ثلاثه في ثلاثه يعني هو ايش؟ فهنا اصبح مطلقا. فالرجل كده ايش؟ يعني بيشتغل بالثلاثه مش بيسميها بقى اصبح مطلقا. وعندنا في ثبوت طلاق بزوجتين وجهان، يعني هم ربحوا في الزوجتين عملوها وجهان، يعني اختلفوا في الزوجتين يعني اللي انا هم الزوجتين. طبعا كده معناها مزوجه واحده ثاني نركن على جنب كله، يعني ايش هذا؟ ما لا اعتبار عندهم لهم في بعد كده الدرس مش هيكبر. طيب وحكمه في العباده كالرشيد. طب اي عباده؟ اما العباده البدنيه، طبعا هنا نتكلم بالعباده الواجبه، العباده الواجبه انتبهوا بقى اللي هي بدنيه او ماليه كالرشيد، يعني انت تعتبره كالرشيد، حكمه في العبادات المدنيه والماليه كالرشيد وعمل معامله الرشيد. طبعا لكن الواجبه، لان طبعا هاتي ان في عبادات فيها مال كالحج والعمره الواجبين، لكن لا يفرط الزكاه بنفسه، لا يفرط الزكاه بنفسه لان ده تصرف مالي فلا يفرقها بنفسه. طب لو اجنبي وكله في التفريق قالوا جاز، لكن بشرط ان يعين المدفوع له، يقول له خد الفلوس دي ادفعها للاسر فلان وفلان وفلان وفلان، وكل اسره مثلا 500 500 500 وهكذا، يعني هذا قالوا يعني هنا يجوز في ذلك. واذا احرم بحج فرض، ايضا في استدراك هنا، او ان كان كان الافضل بعدين قال ان اذا احرم بنسك فرض عشان يدخل العمره مع لكن هو عندنا الحج والعمره واجبه في المذهب، فهنا قال اذا احرم بحج فرض تدخل العمره ايضا، لكن هو قال اعطى الولي كفايته لثقه ينفق عليه في طريق. طب الرجل اراد ان يحج حج هو قال لو احرم، طب هنا كانه لكن أهم أنه لم يحرم من الدويرة، يحرم من الميقات، فيعني فقد يكون إذا أحرم من في معول الإحرام هنا باعتبار أن الحج سيكون في بلده والولي معه، ثم سيعطي المال لمن يرافقه مثلا، قلنا هو يطلع للحج فسيشوف من الرحلة اللي معه صاحب صديق له حد ثقة سيعطيه نفقة هذا المحجور عليه. طيب لكن هو هنا قال لو أحرم، إذا أحرم كأنه علق الدفع على الإحرام، وهنا المسألة لا، سواء أحرم في دويرة أهلي أو أحرم في الميقات، يعني ممكن يعطيه قبل الإحرام. وطبعا هنا في إشكال لكن أنا أدخل فيه وعقائدي، لكن هنا لأنه هنا لما تكلم إذا أحرم بحج فرض، طيب متى كان الفرض عليه؟ وهذه مسألة مقامها ليس هنا، مسألة الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة. تشير هنا هذا الكلام على كلام للأشاعرة في انها انه جعلوا الاستطاعه المقارنه، ما اعرفش انتوا المساله دي اتكلمنا فيها او انا اتكلمت فيها في الاصول الفارقه بين اهل السنه والجماعه الاشاعره، وتكلمنا فيها من قبل شويه بس لن ندخل فيها من المقام، لكن ممكن نتكلم فيها يوم الاحد، ان في حدث اسمها استطاعه سابقه واستطاعه مقارنه. متى تستطيع؟ يعني انت الان لما اذن لصلاه الظهر بمجرد الاذان انت وجبت عليك الصلاه، ام عند تكبيرة الإحرام وجبت عليك الصلاة؟ عشان تفهم الفرق، السابقة إن وجبت بدخول الأذان الوقت، المقارنة إلا عند تكبيرة الإحرام تجب عليك الصلاة. وده بعد دي سبب له إشكال، ده مش كلامنا إحنا، عندنا الأهل السنة يقولون بالاستطاعتين وهم الأشعار يقولون بالاستطاعة المقارنة، ومعناه إن أنت لا تجب عليك إلا عند التكبيرة. طب وأنا وأنت لو قلت أنا مش هصلي إلا وجبت ومش هتجب إلا لما كبر، عملت لهم بقى مصيبة فرجعوا فيها تاني، رجعوا يعني رجعوا فيها الورقه. المسألة مش تبع الفقه، لكن انا بتكلم ان هنا الكلام فيه اشاره للمساله عندهم على انه متى احرم بفرض واجب، يعني كان هو لكن هي مش ظاهره قوي، لكن المتعمق شويه على على المسألة هذه ممكن يلتقطها يعني ويتكلم فيها عقائديا، لكن نقول هنا يعني متى هو أحرم، متى يكون الفرضية بالاستطاعة؟ عندما يكون يملك الزاد والراحلة والقوة وغير ذلك، ليست عندما يحرم بالحج يكون مستطيع، يكون وجبت عليه الوجوب. فهمتم هي جاية منين؟ هنا أنا بتكلم ليه الوجوب عندنا في الاستطاعة الحج من قبل، وفي بقى لما يحرم أصبحت خلاص فرض عليه إنه يكمل. دي مسألة أخرى المقارنة، زي ما دخلت في الصلاة غير لما تكون أنت قبل الصلاة، هنا بيتكلم عن المقارنة فقط. فكأنه لذلك وقال إذا أحرم بحج فرض أيوة، بس وكفاية البطل غير فيها يعني تفهمتوا. وهي يعني هي ممكن أمررها مش هتبقى يعني، لكن إحنا نبينها يعني. وممكن واحد يقول لك إن المجال مقصدك خالص وطيارنا كلنا يعني في المسألة، خلاص بيقول لك ده مش مقصدنا خالص اللي انت بتقوله، ودينا تخريجات اخرى يعني. فقال اعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه. يبقى هنا الان لو خلاص هو هيحج الواجب، فده واجب عبادة بدنية، حط حكم الرشيد ما يقدرش يمنعه فيها الولي، لان واجب مش فرض يعني. فنقول هنا متى ما يعطي نفقته في الطريق، يعطيها المال لثقة، لا يعطيها أيضا للمحجور عليه، نعم يعطيها للثقة يتولى إنفاقه بذلك. فقال وإن أحرم بتطوع، طب راد الحج التطوع، طبعا العمرة مثلها. طب لو عايز بقى يعتمر نافلة أو يعتمر، هو أصلا كمان في كلام، هو في حاجة اسمها أحد في حج تطوع؟ شوف بقى أنتم مذاكرين الحاجة، أنا أمتحن ولا بنعمل حاجة؟ الحاج الثاني الأول بس الأول مرة بيبقى فرض. طب في حج سنة تطوع ده تقصده بالسنة؟ حج سنة؟ لا لا لا لا لا حج هو قال هو إن أحرم بتطوع، فتطوع هنا لأن أول ما بدأ وجه. هل عندنا الحج طب سنة؟ يعني غير إن الواجب يكون حج إيه؟ هو الحج حكم إيه عندنا؟ طب اللي ادى الواجب بعد كده حكم الحج ايه في الامه؟ الحكم اللي هو تطوع الا وبعد شويه بعد الوجب. ايوه احسنت كده، احسنت بوركت بارك الله فيك. هذه هو المذهب، فرض عين في اول مره عليك، ثم بعد كده على الامه الحج فرض كفايه لاحياء البيت، يعني لابد ان ياتي اناس يذهبون لاحياء البيت، فمن ذهب فأتى باسم عندنا فرض كفاية، ما يقال سنة، كأنه هو من الذين قد أسقطوا الوجوب عن باقي الأمة، لأنه قال عندنا فرض كفاية لإحياء البيت. حج ما امتحانات ما فيش. فهنا فذلك ما يسمى ما تقولش سنة عندنا، نقول إيش؟ ذاك هو أتى هنا بتطوع، ما قالش سنة، ما قالش نافله كده، قال تطوع، يبين ان هنا ايه، ان احنا الحق الفرض الكفايه وليس فرض. قال هو سمى فرض كفايه وان احرم بتطوع وزادت مؤنه سفره على نفقته المعهوده فللولي منعه. يعني هاب ان الراجل ده عشان يروح يحج هو بيصرف عليه كان في المقيم في البلد 10,000 جنيه في الشهر، وقال له انا اروح حج التطوع اريد 15,000. لا، قال هنا إيش؟ إذا زادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه، يقول له لا مالكش إنك تطلع، عايز تطلع تاخد 10,000 فقط اللي كل ما بيصرف عليك فيها في وأنت مقيم. طب ليش كده؟ صيانة للمال، صيانة للمال. طب إذا أحرم، قالوا المذهب إنه كمحصر فيتحلل. هب إنه أحرم بتطوع والولي منعه، فحكم المحصر، والمحصر إما يذبح أو يصوم، طبعا الصوم فيه كمان خلاف، لكن إحنا عندنا في المذهب قياسا في التحلل، لأن إحنا لما تحلل مثلا في الحديبية في صلح الحديبية ذبح، وما ورد إن هم صاموا لكن ذبح، والبعض قاس قياسا على فيدة الحج، فمن لم يجد في صيامه 3 أيام في الحج و7 إذا راجعته، فقسوها في المحلل على من لم يجد الهدي في الحج. فهنا قال فليتحلل، ما أدري وقال يتحلل ولا قال هو قلت ويتحلل بالصوم. قياسا قلت على وان قلنا لدم الاحصاري بدل اهو بيظهر بيظهر ان قلنا لدم الاحصاري بدل لانه ممنوع من المال. ليش؟ لان في خلاف. بعضهم قال لا المحصر عليه الذبح التحلل فقط والذبح لان السنه جاءت في صلح ابيها كذا. والبعض قال لا نقيسه على هدي الحج. ذكر هنا قال قلت يتحلل بالصوم ما يذبح للمال ان قلنا لدم الاحصاري بدل لانه ممنوع من المال. وهذا كانه تضييح النووي طبعا قال قلت نعم ايضا قلنا لا بدل. طب لو قلنا ما فيش بدل يبقى في ذمه المحصر يبقى في ذمته هذا الذبح حتى يفك الحجر عن عليه. قال ولو كان في طريقه كسب قدر زياره المعنى لم يجز لم يجز لم يجز عندي بالفتح طبعا عندكم الخلاف اللي زي ما نقول منعه والله اعلم. يبقى هنا لو قام انه الرجل قال طب انا النفقه 15000 وانت بتنفق عليا 10 لكن انا هقوم هروح مع الرحله ديت وهخدمهم واكون راجل بشيل وهشتغل معه فهيعطوني 5 في الشهر هيكسب فليس للولي منعه لانه هيعطيه ال 10 اللي بينفق عليها في الحضر والخمسه الزائده. قال لم يجد منعه والله اعلم لانه هنا هيتم النفقه بدون التعرض لماله الاصل. فصل من الولي هنا يتكلم عن من الذي ولاية الصبي وهذه سنة. قال ولي الصبي أبوه هذا بالإجماع ولي الصبي هنا يرجع بقى يرجع إلى ترتيب الولاية في الصبي. انتهينا من اللي فات كله كان تصرفات السفيه المحجور عليه بسبب هذه مهمة يعني انتهينا من الفضل. يا ابو محمد ان لولا اني رايتك الان معنا كنت لسه اسال انك انت اختفيت طول اليوم لعلك المانع خير من رايك لسه ظاهر كنت لسه اقول لكم انه ما نزلش الاعلانات مش ظاهر اليوم. شيخ محمد الحمد لله والله يعني قله نوم فراحت عليا نوم وكده فسامحوني على عدم الحضور. افضل اطمئنان عليك. قال ولي الصبي ابوه ثم جده أي جد أب الأب وإن علم وكولاية النكاح بس لكن يشترط فيها الإسلام في الولد المسلم. يعني لو كان الولد مسلم الصبي لو الولد مسلم لابد الولاية هذه تكون الأب مسلم والجد مسلم. طب في الولد الكافر عندنا وجهان الأظهر عندنا أنه لا يشترط فرقوا بين ولاية النكاح هما وولاية المال ستأتي قال لأنه يعني قالوا بجواز ولاية الكافر على ولاية مال الكافر على أموال أولاده الصغار لكن الموارد قال كلاما قال إذا رفع إلينا لا نقره إذا رفع القاضي المسلم لا نقر الولاية لكن إذا كانت بينهم يتركونه. يعني لذلك اللي ترافعوا إلينا لا نحتملهم على أقوال المواصل لو ترافع للقاضي المسلم فقال أنا ولي هذا الولد وهو يفعل كذا أو كذا أو هو كذا أو كذا لا نأتمن قوله فقالوا إذا ترافع إلى القاضي لا نأتمن أقوالهم في هذه الولاية لكن لو بينه وبين أنفسهم يتركونه أيضا. والولاية فيها لكن المسلم هيكون لو ارتفع سيولي القاضي مسلما بخلاف النكاح. النكاح بعضهم قال انه يجوز ان يكون وليها الكافر لان في النكاح وليها الكافر يجوز لان مقصود ولايه ده عندنا في المذهب مقصود ولايه المال الامانه ومقصود ولايه النكاح الموالاه هم ليسوا اهل امانه لكن هو لا يرتضي حتى لو كافر الخس يعني الخس مفروض والموالاه يعني فيها الموالاه لها يعني لو حتى لو كان كافرا يعني هذه ايضا فلذلك فرقوا بين ولاية النكاح وولاية المال. أنا أقول طيب طب هل في اشتراط عدالة للولي الأب والجد للمسلم؟ طبعا الخلاف بقى في ولاية الفاسق في النكاح اللي قلنا تكلمنا عن من قبل ولاية الفاسق في النكاح المذهب عندنا يرى بجواز ولاية الفاسق في النكاح وأيضا فذلك جوزوها لكن الرافعي قال يبدو أنه في اشتراط العدالة ظاهر في ولاية المال. العدالة معتبرة يعني في حفظ المال قالوا العدالة في حفظ المال معتبرة مع أن في النكاح لم يعتبروها يعني مرروا ولاية الفسق في النكاح المذهب عندنا. لا فسق مسلم نعم طبعا نعم. لكن العدالة معتبرة في حفظ المال قطعا كما قال المتولي في ذلك، بل قال الرافع في الوصية في باب الوصية إذا فسق الوالي الأب أو الجد نزع المال منه، إذا فسق نزع المال منه نعم. ثم وصيهما يبقى بعد الجد الأب والجد ما يوصي به من الأب أو الجد. طبعا الوصية مش وصية فقط المال، بل ممكن الأب يعني إذا يعني شعر بجنون الوفاء أو حتى قبل في حياتي يقول إذا حدث لي شيء فأنا أوصي برعاية أولادي لفلان هذا من أهل الخير أو صديق له أو أخ أو شيخ، يقول أنا هذا أنا أوصي بأن هذا هو الذي يتولى أمور ومشؤون سواء الدينية أو المالية، هذه وصية من الأب أو من الجد. هذه هؤلاء الوصيات تقدم ثم يأتي بعد ذلك الحاكم، يعني الأب الجد ثم وصيهما، يعني وصي الأب أو وصي الجد، لو ما فيش وصي الأب في وصي الجد يقدم ثم الحاكم القاضي، يعني مثلا انت بتقول قاضي ولا حاكم؟ انا عندي الحاكم اصلا لكن هي يعني واحد مثلا القاضي. انا كأب الان مش قلت لك انا اب الان انا ولي، تقول انا وصيت ان حدث لي الوفاة ان انت تكون وصي ولي لابنه، فانت انا هذه انا موصي لك بها، او الجد اللي يقول ذلك لو الاب مش موجود، فالاوصياء من الجد او الاب الوصى بهما يقدمون بعدهما لو حصلت الوفاة قبل القاضي، قبل القاضي نعم ثم الحاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او القاضي السلطان ولي من لا ولي له فيقدم بذلك. طب اين يكون؟ هبل اليتيم او الصبي هذا في القاهره، والجد او مش الجد لا انا اسف القاضي في اسكندريه، لابد يكون الولايه للقاضي في بلد المال، بلد المال نعم. لا ما هو ممكن ياخذه لكن هنا الولايه للقاضي بلد المال، ده في القضاء، في القضاء لبلد المال لانه هو بيتعهد المال في البيع والشراء وغير ذلك. قال ولا تلي الام بالاصح، ولا تلي الام في الاصح، معاك لو سمحت لا لا ما هو معايا الحمد لله ينقذنا خليك. ولا تلي الام في الاصح تمام، كما ان المراه الام لا تلي في ولايه النكاح قالوا لا تلي، وعندنا قول ثاني تلي بعد الاب والجد وتقدم على وصية الاب ووصية الجد. قالوا ليش؟ دخلت في معنى احد الابوين فاشبهت الاب، هذا قول سعيد الصخري، وهذا لن تقوم به هنا لكن ممكن تعمل به عند الحاجه لذلك. هذا القول لا لا لا هو قد تجد هو سياتي هنا فيخدم بشيء ممكن يكون فيه يعني كل ممكن يشلح فيها الى الام فيها، لكن نقول هنا نعم هي لا تلي في النكاح ايضا. و قال ابو سعيد الصخري طب قال ويتصرف الولي بالمصلحة، الولي والقريب قلنا إيش الولي هذا؟ عندنا طيب الأب والجد والوصي والقاضي، الولي هذا مندوب القاضي الذي ينوبه القاضي، والقاضي مش هيشتغل القضاء مش هيلحقوا على القضايا وينزلوا كمان يتابعوا أمور، فبيعمل إيه القاضي؟ إنه هو يقرب الناس، يعني ايضا ممكن ينوب عنه من ينوب، في ده، سواء كان الولي ده طبعا الاب ولا الجد ولا الوصيهما او من القاضي ايضا. قال ويتصرف الولي بالمقبول، هذا ولي يعني، او نقول الولي حقيقه القريب من الـ هو القرب، الولي هو في القرب معنى القرب، ذلك هو ولي يعني قريب من ايش، من التعامل مع الصبي. قال ويتصرف الولي بالمصلحه. طب ليش بالمصلحه؟ لقوله تعالى سوره الانعام ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، فقالوا إلا بالتي هي احسن. وقال ايضا وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فاذا ضابط المساله كلها في التعامل لاموال الايتام او الصبيه المصلحه، اذا والسفيه ايضا ينفق على الصبي والسفيه بالمعروف، سواء بقى النفقه والكسوه والاكل والطعام، اذا كل ذلك بالمعروف يعني حسب العرف على حسب حاله من اي بلد من اي منطقه مستوى الاجتماعي الى غير ذلك في هذه المساله. وممكن طيب هنا بقى لذلك ان في امور ممكن يعني الولي ينتبه ان الولد ده من اسره غنيه كانت ومستواها عندهم دايما خدم في البيت، فياتي له بخادم او خادم او ياتي بعبد او جارين اذا احتاج. طب هو هذا الولد يعلم، يصرف له معلم يعلمه ويؤدبه ويربيه، يعلمه القران يعلمه الشرع الى غير ذلك، هل حتى لو كان في مستوى معين في مدارس يصرف عليه ينفق عليه على حاله على حسب عرفه ما دام هو هذا العرف الذي فيه ايضا. طب لكن بعضهم قال انظر بقى التقييد شويه، بعض قال لو كان الولي الاب ولي على الابن صحيح، والابن ليه مال وارث مال. طب في التعليم قالوا لا، الواجب على الاب انه يعلم الابن اولا، يعني لو الفاتحه على الاب طب هيعلمه علوم شرعيه، قالوا الزياده في الاجره على العلوم الشرعيه ممكن تدفع من مال اليتيم، من مال اسر الصبي اللي هو ابن، لكن دي في حاله الاب، لان الاب ملزم بنفقه، يعني لو كانت في نفقه واجبه على الاب يحملها الاب، وما زاد هو اللي يحملها من مال الصبي لذلك. فذلك قالوا اجره التعليم الزائد على الفاتحه واجبه عشان يصلي فلا بد يعلمه اياها، طب زائد لا ليست واجبه، ما دام عنده مال ممكن يعني يقدم مال الصبي يدفع منه على مال الاب ايضا. طيب تعليم الادب، يعلمه الادب يعني يجيب له مؤدب، هذا ايضا من ماله ليس واجب على الاب لذلك ايضا. طب قالوا ايضا اذا كان عنده مال كثير يستحب للولي يعني بمصلحه منها انه يشتري له العقار، وهم اهتموا لان العقارات من زمان لغايه لان هم يرون العقار مقدم على العروض، للعقار ثابت وممكن يزيد ويعني يستقر، لكن طبعا قيده، قالوا العقار اولى من التجاره. والعكس يعني الان لو ينتبه القضاء يعملوا مشكله في المساله، يعني هو معلوم ان العقار افضل فيقال له من الاموال في البنك وعايز يحطها في البنك، طب يقال له ان هناخد الاموال نضع بيهم نشتري شقه او عقار، احيانا يرفض، مع ان الصحيح فقهيا ان المصلحه بتقول وشرعا ان العقار افضل له، المال بيقل قيمته، وايا كان بياخده حتى الربا اللي بتتاخد نسبها اقل من التضخم الان حاليا وقيمه المال، فالافضل له ان العقار يقدم كما قالوا. لذلك قالوا هنا بعض الفروع يستحب ان يشترى له العقار اولى من التجاره، الا لو كان العقار صيانته او ضرائبه او مصاريفه اثقل، او اشترى في مكان قد ينزع منه يتفتح فيه شارع يتعمل فيه حاجه فوق يتعمل فيه حاجه تحت يتعمل فيه شيء، فانا ممكن يضيع ماله، فهنا لا تمام ايش يقول بذلك. او لو كان العقار ليس سريع في قدر الكفايه، اشترى شقه ما بتجيبش حاجه يعني ريحها قليل جدا، فهنا يقدر يبقى، لكن كل هذه صور للمصلحه ايضا. طب لو كان عليه هذا القريب، هذا اسف، لو كان على هذا الصبي نفقه واجبه لقريب له، يعني ابوه فقير وهو غني الولد، ويجب نفقه الاب على الابن الغني، فاصبح النفقه للصبي هذا ما من ماله واجبه من الابن على الاب، فقالوا هنا تستقطع هذه النفقه من ماله وينفق بها على الاب، يبقى هنا يخرج من ماله. وخد بقى مثل ذلك، طبعا في توسع لان احنا في المذهب بنرى بالاصول والفروع فقط، اجداد وجدات وفروع واحفاد، مثلا ولا نرى بالحواشي، احنا كلمناها في يوم الاربعاء الماضي، فصلنا في النفقة بالمذاهب الأربعة. أصول وفروع عندنا فقط، بس إحنا عندنا أصول وفروع. المالكية قالوا أباء وأبناء فقط. فقط. الأحناف قالوا بالأقارب الولي المحرمية أيضا. والأحناف الحنابلة قالوا بمن يرث وعلى الوارث مثل ذلك، فقالوا من كانت له الورث. أنا بس ببكيتكم على أن احنا تكلمنا في دي، قصدت أقولها أمامكم كده سريعا عشان احنا قعدنا فيها نص ساعة ساعة إلا ربع في النفقة على المذاهب الأربعة يوم الأربعاء فقط يعني مش ليس إلا. فأنا مش هقول أكثر من ذلك. نقول هنا ونفقة القريب الثابت أيضا لو كان عليه بالبينة طبعا وطلبت فعليه ذلك أن يسدد. ينفق على دوابه لو كان عنده دواب، ينفق على سقي النخل يعني على أملاكه إلى غير ذلك، يتعهد كل هذا تنفق عليه. بل قالوا بعضهم إن ممكن يسافر بماله، معنى الأصل إنه لا يسافر بمال المحجور إلا إذا خشي على ماله من الوهاب في مثلا حرب قادمة، في مثلا شيء ممكن يحدث نهب قطاع طرق، فممكن يسافر بماله إذا دعت الضرورة لذلك، ضرورة نهب حريق في البلد أو شيء فلابد يخرج بالمال حتى لا يضيع يجوز هنا. وإلا لو كان الطريق مخوفا قالوا يعني في قطاع طرق في الطريق في السفر لا يجوز له أن يخرج بالمال، لكن لو كان آمنا يصح له. بعضهم فرقوا بين سفر البر وسفر البحر، قالوا سفر البحر آمن أكثر وسفر البر ليس بآمن. فهنا كل هذا طبعا لما قلنا يرجع للمصلحة اللي قالها المحافظة على مال الصبي أو المحجور عليه. طيب قالوا كيف هل له أن يتاجر بماله، يعني ماله ممكن يتاجر خلاص غير العقار؟ قلنا لا، قالوا له أن يتاجر بالمال بس بأربع شروط. أن يكون المال ناضج يعني يزيد. إيش أنت قلت؟ لا يبيع أجل. لا يبيع أجل، هذه ستأتي أيضا. نعم ناضج، نعم ناضج في في في يعني وإن كان الأجل ممكن يكون أفضل لو كان يخشى على المال أن يضيع فيؤخر حتى يأخذه بعد ست شهور، لأنه ممكن البلد فيها تراب فيخشى على المال إذا استلمه الآن فممكن يبيع عاجل. لكن يكون ناط نعم حالا إن كان غير عقار، طبعا إنه هو قال هنا تجارة يكون غير عقار، يكون الزمان آمن الذي سيتاجر فيه. أيضا قالوا يكون السلطان عادلا. ليش عادلا؟ حتى لا يجور ويأخذ المال. ورابعا يقول يكون المتجر مربحا يعني فيه رباحة في التجارة. قالوا هذه الأربع شروط يجوز فيها أن يتاجر بهذا المال. طب قالوا لو تاجر بغير ذلك، قالوا ضمن الولي إن تاجر بغير ذلك. وهذه اللي يحتاط جدا في مال طبعا الناس على طول الآن، أن يكون المتجر مربحا الربح فيها. طيب هذه كلها فروع حقيقة قالها يعني. طب إذا حدث أن الولي أو الأب تحديدا تتجر بحفظ مال الطفل أو يتصرف فيه، هل له أن يستأجر من مال الطفل من يتولى ذلك؟ قالوا له، وله أن يرفع الأمر للقاضي ليقيم أحد بأجرة. هذا أن الرجل مش فاضي وكل شوية يتعهد هذه الأمور، عنده مشغوليات، مشغول طلب العلم ولا مشغول في شيء أو ذلك، فله أن يستأجر أحد مقابل من مال الصبي له، وله أن يرفع الأمر للقاضي والقاضي يقيم أحد ليقوم بذلك. لا ليس له أن يأخذ أجرة مقابل ذلك، ليس له ذلك أيضا. لا لا لابد، لو كان سيؤجر لابد ينقل، لابد مش هينقل الولاية، تصل الولاية للأب، بس هو يؤجر أحد يقوم بهذه الشؤون. نعم. طيب هل ممكن يجوز للأب أن يستخدم ولده؟ يعني هو عنده ولده ويستخدمه يخليه يشتغل في محله، يشتغل في شركته، يشتغل في مزرعته أو ذلك، هل يجوز أن يضربه على ذلك؟ قالوا إن كان فيه تدريب للصبي يجوز فقط، وتدريب وتأديب وحسن تربية مش ياخده بقى إيش. لكن هما قالوا مسألة عجيبة، قالوا لو جده لأمه واستخدمه قالوا عليه أجرة المثل، يعني خلوا ده للأب فقط إنه ممكن يفعل ذلك، لكن الجد للأم إن استخدمه قال له تعالى معايا المحل، تعالى معايا مكان، تعالى كذا، عليه أن يدفع له أجرة المثل. جد الأم ذلك. لكن الأب وجد الأب قالوا قالوا له أن يفعلوا ذلك إن كانوا يدربوا على ذلك. وأصل جد الأم ليس كجد الأب، وجد الأب له الولاية فيه يعني يعني له الولاية وله الأمان الأمانة يعني عليه. قالوا جد الأم مش داخل في الترتيب، مش من ناحية النسب، فممكن يعني يفرط وممكن لا يهتم به قوي، ليس كالأب والجد من الأب يعني. هذه قالوا ذلك. طيب قال نعم يعني ما هو ضابطها مسألة إنه هو يعني هذا بالنسبة له الأمانة متوفرة في الأب والجد يعني. قال ويبني دوره بالطين والآجر. هو الآجر دي لها كذا قراءة، أو الأجر أو الآجر آجر أيضا كمان. المهم هو ده الطوب الطين، الآجر ده الطوب المشوي يسموه. طب هو طبعا هذه مسألة على حسب الزمان، يعني أريد أن يقول لما يجي يبني له بيت لا اللبن، لا الطوب الذي لم يحرق، اللبن ده اللي بيحطوه الآن في المقابر على انه حتى لا يمسه النار، اللي هم بيعتبروه اللبن اللي هو اللي بيسموه الابيض ده من الجير على طول، ليس يحرق غير الطوب الاحمر اللي بيتحرق، والجص اللي هو الجبس. طب ليش ليه اللبن والجص؟ قالوا لان ده بيدوب بعد فتره قله البقاء، يعني كانه يريد ان يبني بالطين والاجر اللي هو ده اللي بيثبت يعني ايش. لذلك طبعا هذا ممكن يتغير الحال الان في البناء، وان كان طبعا لابد من الطوب ايضا. قال ولا يبيع عقاره. اتمنى كده ان مثلا يعملوا مسلح ومش عارف خلاص. نعم هو الان نعم طبعا كان هو حتى في كلمه ارجع لها. طيب نعم ايش حضرتك الحته دي زماننا ده مثلا يعملوا مسلح ومثلا اساس طبعا نعم هذا وكان الطوب هيبقى موجود، لكن طبعا الان بقى في بقى الاسمنت والمسلح وغير ذلك. وفينا لفته يعني برضه استدراك في بتاعنا، قال ويبني دوره بالطين والآتر لا اللبن والجص. قال وين عند الرافع في الشرح قال اول جس. ايش الفايده؟ لان الفايده عشان الاحتمال الرباعي، هو كده كده اللبن والجس لا يجوز، فلو بنى بالطين والاجر واللبن لا يجوز، والطين والاجر والجس لا يجوز، ولو طلع الطين والاجر واللبن والجس ما لا يجوز. فلما قال لو قال او هيحتمل الاحتمالات الاربعه، لما قال و فكانه كانه افقد احتمالا منه، رجع عند الرافع قال او وهنا قال و، يعني استدراك يعني ليس يعني تاخذهم يعني الطين والاجر لا يكون مع لبن ولا يكون مع جص ولا يكون مع الاثنين، يعني لا لبن وطين، لبن وطين اسف، ولا اجر وجص ايضا، كل واحده من اول تاخذ مع الاربعه اللي فوق اربعه. يعني هو ايش تفهموا الفرق؟ ان لما قال لا اللبن يعني كان الامتناع عن اللبن مع الطين او الجص، وعلى الامتناع في الجص سواء كان مع اللبن او الاجر، بخلاف المصنف. المصنف هنا لا تفيد الا منع الاجتماع، يعني كانه العباره المصنف لما قال اللبن والجص يعني الاثنين مع بعض هما اللي لا يصحوا، لكن واحد من الاثنين يصح، لكن لما قال الرافع او فكل واحد منهم لا يصح. هي كده جت لكم انا عارفه تفضلوا قاعدين لغايه ما ايش انا احاول اجيبها معاكم. فقال لما قال اللبن والجص يعني الاثنين مجموعين، اللبن والجص هم اللي عبارته كان اللبن والجص مع الطين او مع الاجر لا يصحان، لكن او عند الرافع لا كل واحد منهم لا يصح منفردا. بعد كده مفيش بقى مش عارف اجيبها. قال ولا يبيع عقاره، يعني ما يبيعش عقاره ليش؟ لا لا لا حظ في بيع العقار الا طبعا لو فيه مال يعني او ربح او غير ذلك الا لحاجه اهو. طب ليش؟ لو حاجة النفقة، هاب انه ما عندوش خلاص مال وما عندوش غير شقة زيادة، هيبيع الشقة اللي ينفق عليه نفقة وكسوة وتعليم وزواج لا اشكال، او غبطة ظاهرة، يعني يكون فيه مربح عظيم في المسألة ذلك، وفيه الغبطة اللي هو ذلك ظاهرة يعني بينه واضحة جدا. قال وله بيع ماله بعرق بعرض ونسيئة للمصلحة. اهو لو ان يبيع ماله بعرض، يعني مش عرض بعقار، لا ممكن يشتريه ببضاعه، يشتريه بشيء، هذا العرض العروض. طيب ونسيئه يعني ممكن انه يبيع اجل، لا قالوا بس هذا بشرط لو كان البيع الاجل مربحه اكثر، يعني هم انه بيبيع على مليء، راح لتاجر غني عنده عقارات فقال له انا اشتري الشقه دي منك هي تساوي مليون، لا انا اخدها منك بالمليون ونص بس هديك على ست شهور. فقال الرجل مليء ما يخاف عليه وممكن فاسد لا المليون النص افضل. قال انا ما عنديش مشكله ما محتاجين المال للرجل نصبر وناخد نص مليون زياده. فانا ما او انه انه انه ما اراد ان ياخذ المال الان لانه يخشى لو استلم مال الان في خوف امن في البلد او مثلا في اضطرابات فلو اخذ المال ممكن يسرق او المنطقه اللي فيها منطقه ما اعرف كيف سيأيدنا. فقال انا ابيع واستلم بعد 3 شهور يكون هو ان النسيئة هذه فيها مصلحه له انه يقدر يرتب اموره انه يستطيع ان يستلم المال او لا يخشى عليه الضياع. فهذا من يقال خوف نهب او اظهار او غير ذلك. واذا باع الكلام ده كله كان في الولي خلي بالك بس هو انما قال واذا باع لكن انا لابد ان افصل اذا باع الاب هو كان الولي او باع غير الاب. اذا كان غير الاب في شروط هنا قالها هو بقال هنا اذا باع وسكت قال نسيئه اشهد يشهد على وارتهن به يعني لابد لو باع نسيئه يكون في شهود ويكون في رهن حفاظا لحق الولي. طب هذا في غير الاب لو كان اذا باع يعني باع غير الاب لذلك قالوا هنا حتى ليش لان هنا قالوا في الاب الامانه موجوده فيه عن الاب فلكن هنا الثاني قال اشهد على البيع وارتهن اي بالثمن وهذا احتياطا للمحجور عليه. طبعا يضاف عليه ان يكون المشتري ثقه وموثق اضاف على الشروط هذه وما ذكرها يعني هو قالوا هنا فقط اذا باع نسيئه اشهد وارتهن لا ده لابد ان يكون المشتري ثقه وموثق ويكون الاجل قصير بعضهم قال لا يزيد على سنه كل هذه شروط عشان يحافظ على المحجور. قالوا اذا عندنا في الجمهور اذا بطلت اذا تحلف شرط من هذه الشروط بطلة البيع بطل لكن هنا قالوا ممكن يترك الرهن لو كان المشتري مليء ايضا ممكن يترك الرهن وقالوا اذا باع الاب مال ولده لنفسه لا يحتاج الى رهن لا يحتاج الى رهن اذا باع قال وياخذ له بالشفعه او يترك بحسب المصلحه. طبعا لو كان هذا الصبي مثلا شريك ورث عن امه نصيب في شركه او نصيب في عقار او في بستان بلاش الشركه مش فيها شفعه خلينا في البستان او العقار او ذلك وشريكه باع نصيبه الشريك فهل لو هنا ينظر لو كان الولي يرى المصلحه في الشفعه اخذ الشفعه للصبي فياخذ بالشفعه يشتري نصيب الثاني ويتمنى وان كان لا يرى المصلحه فلا ياخذ بالشفعه لكن له ياخذ بالشفعه له ان ياخذ بالشفعه له ليش انه مامور بطلب الحظ له والمصلحه فان كان فيها مصلحه وحظ يفعل ذلك او يترك كما قال بحسب المصلحه اذا المساله مستوي الامر فيها مستوي بذلك ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف. هذه مهمة جدا لو قلت لكم من قبل بعض القضاء للأسف لما بيطلبوا منهم الأموال للتزكية الزكاة يقول لك لا أنا بناخذ من قولي بعدم زكاة أموال الصبي اليتيم. وفي قول زيك عند الأحناف يقولوا أن مال اليتيم لا يزكى عنه وجعلوه من الأحكام التكليفية وليس من الأحكام الوضعية والزكاة فيها مسألة كده أصولية وقالوا هنا ليس عليه شيء لا يكلف لكن يزكى ماله الخطيئة يزكى ماله لابد أن يزكى ماله وينفق عليه بالمعروف لأنه قلنا هذه واضحة طبعا. فإن ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيع عندنا مصلحة صدق باليمين وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو باليمين يعني بعد أن بلغ قال ده أبويا باع الشقة هذه بسعر رخيص جدا أو جدي أو باعوا أملاكي بسعر رخيص قالوا هنا لو ادعى عليهما بعد البلوغ يحلفهما يصدقون بيمينهم لأن الأصل هما صدقهم لكن بخلاف لو كان الوصي والامين هنا الامين ده اللي هو المقصود هنا من وقت الولي فسرت لكم تفسير ثاني دي الامين هنا اللي هو مندوب القاضي الوصي ده باين معروف ان الوصى احنا قلنا عندنا اب جد ثم قلنا الوصي ثم قلنا الحاكم مندوب الحاكم هو الامين فالحاكم لن يسال اللي هيسال الامين فلو بلغ وقال الوصي او الامين باع لي ببحث او ما من مصلحه هنا اما يكتب بينه أو يصدق بيمينه على خلاف الأب والجد تمام؟ على خلاف الأب والجد في ذلك أيضا نعم الأب والجد طبعا يقبل قولهم مطلقا أما الثاني ففيهم طبعا لابد لهم البينة أيضا للتهمة نعم وهذا في كل شيء مش في العقار فقط في كل الأملاك إذا كان في ذلك أيضا يعني الوصية والأمين الوصية دي اللي وصى به الأب. أيوه أيوه نعم، والأمين اللي هو مندوب وكيل القاضي أو قال ذلك أيضا. وهذا كان آخر الكلام في باب الحج، الحمد لله انتهينا منه، نقف عند باب الصلح إن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم كتب الله لنا ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إيش حج المقصود بحج التطوع أو السنة على هذا؟ حج النفل، حج التطوع مقصود به فرض كفاية لإعمار البيت. يا سلام أستاذة، جزاك الله خير، أحسنتي. في حد كده هو أبو أيوب، أبو أيوب صح؟ أبو أيوب أه، برضه النساء هنا ما شاء الله يعني هو لا بأس عليك. مثلا إن شاء الله ختم كتاب البخاري قراءة في المجلس، كل المجلس غدا سيكون إن شاء الله بالختم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك ونسمع، فإن شاء الله يعني نحرص على حضور ما استطعنا ذلك. جزاكم الله خير، السلام عليكم.